أو كان كبير سمع الكبائر والعياذ بالله. ومن علامة الكبيرة اللعن والسخط والوعيد بالنار والبراءة، فهذا من الأدلة على أن يعني هذا الدم كبيرة إذا أتبع بلعنة كما في هذا الحديث أو بسخط أو بغضب. وما يقسم المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل جهنم وصار مسخرا، ترى له بين اللعن والغضب والعياذ بالله. وكذلك هذه الأشياء وغيرها مما ورد فيه اللعن. فالقاعدة الكبيرة أنها ما أتبع بلعنة أو غضب أو براءة أو وعيد بالنار وما شابه ذلك. تفضل. يقول الشاعر عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله لعن الله من لعن والديه يعني اباه وامه وامهاته. وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن جده جد جده ولو بعيد، ما هو ابوه بس مباشر، ولو كان هذا الاب بعيدا ها تتسبب لعنه مباشره، هذا اعوذ بالله اكبر من هذا. لكن انت تسب جد فلان فيسب جدك، سب جدك فلان سب جدك، سب امه سب امه، سب ابا سب ابا، ها فهذا من التسبب. فكيف اذا كان اللعن والسب والضرب مباشره؟ هذا اعظم واعظم. فقال يقول ان هذا يعني ولو كان جدك جد جدك الى ابد ابو القبيله ابو العشيره ها كلا، لكان الواحد جد العشيره من الجد العشيره كل سبب في لعنه فتستحق اللعنه من الله تبارك وتعالى. نعم. يقول رحمه الله: فتستحق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كبائر شتم الرجل والديه. قال يا رسول الله: فيشتم الرجل والديه؟ قال: لا، يشد ابا الرجل فيشد اباه ويشد امه فيشد امه. يكون متسبب. نعم. قوله: لعن الله من قال ربك، اي منع من يقبل منه الحق الذي وجد عليه وآرى بترك همه الممدوده، اي ضمه اليه وحماه. قال استعاذات: اويت واويت غيري واويت، فانكر بعضهم منصورا متعدي وانى مسجدا. فقال استعاذات: مر بفتح الجدال وفتحها على الفلع من الرسول. فمن انكسر من نفر جانبا وآراه وأجاره من صمت وحال بينه وبين ان يقتص منه وبفتحه، هو الامر المبتدع نفسه. ويكون معنى الاستواء فيه ويكون معنى الاستواء فيه الرضا به والصبر عليه، فانه اذا رضي بالبدعه واقر فاعله ولم ينكر عليه فقد آواه. ابو ما لكم يعني الفرق بين الفتح والكسر؟ فتح الفاعل على الله من آوى محدثا، ولعن الله من آوى محدثا. فلا على الكسر يكون الرجل آوى من ارتكب الحدث معصية وما شاكلها، آوى محدث إنسان ارتكب الحدث وفعل الحدث، وأنت تأويه وتحول بين وبين من يأخذ الحق منه حدا كان أو غيره. أو آوى محدثا بالفتح يعني هو البدعة والحدث نفسه، والحدث نفسه لم فعل. نعم. وهذا يفرق لك من حيث اللغة بين الكسر والفتح، محدث البدعة نفسها والمحدث الفاعل فاعل الحدث وهو البدعة والمعصية. أكثر الله فيكم. يقول رحمه الله: قال الله تعالى: هذه كبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أكبر. قوله: ولعن الله من غير ما يعرف بفتح الميم على ماء سجودنا. قال استعاذات في النار عبادة تقل ملعونة من الوصف. عبادة في ايش؟ ها تخل ايوه تقوم يعني ايوه ملعون مسيما تقوم الارض اي لعابها وقلوبها واخذها. هنا قال منار، يقال منار ويقال تخوم سجود، ومنار يعني حد وعلامه، حد الفاصل بينك وبين تضع حد شيئا يفصل بينك وبين جارك في الارض، فهذا يسمى منار، من خشب او من حديد او من